اللي تقولوا لتكبر عليها ما بتكبر، كل ما بقرب منها عم بشتاق لها أكتر. لا تقولوا لنساها مش قادر انساها، حق اللي سواها حب علي مقدر. ولا تقولوا لتهدى بعشق دمعة خدى، اللي بدوب بغمزاتها مش مثل اللي بيعدى. ارجع فيها قلبي معلق فيها، بعيونها حنية ما بقدر عليها. كبر القلب بنايته وبنظرها هديته، قلبي اخترب بيته وبعسلاته تمر. انا لا تقولوا لتهدى بعشق دمعة خدى، اللي بدوب بغمزاتها مش مثل اللي بيعدها. تقبل كرمال نجوم الليل بطالة، صعب تقل حالي قلب ضعيف قبالة. لا تقولوا لي بتقدر وعليها بتتكبر، دياته بالمي مش مثل اللي بينار. لا تقولوا لي تهدى بعشق دمعة خدى، اللي بدوب بغمزاتها مش مثل اللي بيعدى. مش قادر انساها، حق اللي سواها حب علي مقدر.